وهادي في خاطر قاع لي ماروكان وفي خاطر ناس الجي. تحية الشيوخ الجزائر قاع يموت عليكم. شوفوا المكتوب فين الدهر شاف الله ما ينسى حياة الدلحة شكون بغاها مسكينة غات تتوم شكون اللي فينا ما دارش تنوب مهمومة وشكون يداويها. تحية غالية أحلى الكاتب سعيد الرماني المسكينة في عذابها عذروها